الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والسامعين. أما بعد، فقال في البلوغ وشرحه في باب الدعاوى والبينات من كتاب القضاء، وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على منبري هذا بيمين آثمة تبوأ مقعده من النار. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. وأخرج النسائي برجال ثقات من حديث. مما يدل على أن اليمين تتأكد ويغلظ أمرها بالنسبة للمكان والزمان، بالنسبة للمكان كمنبره عليه الصلاة والسلام، أو في جوف الكعبة، أو غير ذلك من الأماكن، أو عشية عرفة بعرفة، وما أشبه ذلك من الأماكن الفاضلة والأزمنة الفاضلة أيضا، لا شك أن مثل هذا يتغلظ ويزداد فيه الإثم. نعم. وأخرج النسائي برجال ثقات من حديث أبي أمامة مرفوعا: من حلف عند منبري هذا بيمين كاذبة يستحل بها مال امرئ مسلم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. والحديث دليل على عظمة إثم من حلف على منبره صلى الله عليه وسلم كاذبا. واختلف العلماء في تغليظ الحلف بالمكان والزمان، هل يجوز للحاكم أو لا؟ والحديث لا دليل فيه على أحد القولين، إنما فيه عظمة إثم من حلف على منبره صلى الله عليه وسلم. وذهبت الهادوية والحنفية والحنابلة إلى أنه لا تغليظ بزمان ولا مكان، وأنه لا يجب على الحالف الإجابة إلى ذلك. وذهب الجمهور إلى أنه يجب التغليظ في الزمان والمكان، قالوا: ففي المدينة على المنبر، وفي مكة بين الركن والمقام، وفي غيرهما في المسجد الجامع. وكأنهم يقولون: في الزمان ينظر إلى الأوقات الفاضلة كبعد العصر وليلة الجمعة ويومها، وجاء في الوقت بعد العصر جاء فيه نص. نعم. وليلة الجمعة ويومها ونحو ذلك. احتج الأولون بإطلاق أحاديث اليمين على المدعى عليه وبقوله: شاهداك أو يمينه. واحتج الجمهور بحديث جابر وحديث أبي أمامة وبفعل عمر وعثمان وابن عباس وغيرهم من السلف. واستدلوا للتغليظ بالزمان بقوله تعالى: تحبسونهما من بعد الصلاة. قال المفسرون: هي صلاة العصر. وقال آخرون: يستحب التغليظ في الزمان والمكان ولا يجب. وقيل: هو موضع اجتهاد للحاكم، إذا رآه حسنا ألزم به، لا سيما إذا كان المحلوف عليه من المهمات. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم، هذا كناية عن غضبه تعالى وإشارة إلى حرمانهم من رحمته. وفيه إثبات الصفة لله جل وعلا، النظر المستلزم للعين، ففيه إثباتها لله جل وعلا على ما يليق بعظمته وجلاله. نعم. ولا كما أن فيه أيضا صفة الكلام. نعم. ولا يزكيهم، أي لا يطهرهم عن أدناس الذنوب بالمغفرة. وأما ما ذكره الشارع فإنه لازم الصفة، هذا لازم الصفة وليس بتفسير الصفة. نعم. ولهم عذاب أليم، رجل على فضل ماء بالفلاة فمنعه من ابن السبيل. منعه ولا يمنعه؟ أنا عندي فمنعه. طيب يمنعه ابن السبيل. عفى الله عنك. رجل على فضل ماء بالفلاة فيمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر. وهذا هو الشاهد، التغليظ بالزمان. نعم. فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا، وصدقه وهو على غير ذلك. ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا للدنيا، فإن أعطاه منها وفى، وإن لم يعطه منها لم يفي، متفق عليه. قوله على فضل ماء أي على ماء فاضل عن كفايته، فهذا منع ما لا حاجة إليه من هو محتاج، من إضافة الصفة إلى الموصوف. نعم. فهذا منع ما لا حاجة إليه من هو محتاج له. وتقدم الكلام عليه في كتاب البيع. وقوله فصدقه أي المشتري، وضميره هو للأخذ، مصدر قوله لأخذها لدلالة فعله عليه، مثل اعدلوا هو أقرب للتقوى، يعني العدل، العدل يعني أقرب للتقوى، المأخوذ من اعدلوا. نعم. أي والأخذ على غير ما حلف عليه. فهذا ارتكب أمرين عظيمين، الحلف بالله والكذب في قيمة السلعة. وخص بعد العصر لشرف الوقت، وهو من أدلة من غلظ بالزمان. وقوله بايع إماما لا يبايعه إلا للدنيا أي لما يعطيه منها. والوعيد يحتمل أن يكون لمجموع ما ذكر من المبايعة لأجل الدنيا، فإنها نية غير صالحة، ولعدم الوفاء بالخروج عن الطاعة وتفريق الجماعة. هم ثلاثة لا يكلمهم الله، وكل واحد من الثلاثة اتصف بصفة من الصفات الثلاث، فيكفي لتحقق الوعيد صفة واحدة من هذه الصفات. نعم. والأصل في بيعة الإمام أن يقصد بها إقامة الشريعة، ويعمل بالحق، ويقيم ما أمر الله بإقامته، ويهدم ما أمر الله بهدمه. أو يهدم يا شيخ. نعم. مبني المجهول. يقيم ويهدم، يعني الإمام. نعم. فالله عنك. نعم. ووقع في البخاري ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال رجل مسلم. يعني الغموس. الغموس من أصلها هي في الأصل مغلظة، وتزداد غلظا بهذا الوقت. نعم. فيكون من توعد بهذا النوع من الوعيد أربعة. وفي مسلم مثل حديث أبي هريرة قال: وشيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر. وأخرج أيضا من حديث أبي ذر مرفوعا: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، المنان الذي لا يعطي شيئا إلا منة، والمنفق سلعته بالحلف الفاجر، والمسبر إزاره. فيحصل من مجموع الأحاديث تسع خصال إن حملنا المنفق سلعته بالحلف الكاذب، والذي حلف بعد العصر لقد أعطى كذا وكذا شيئا واحدا، وإن جعلناهما شيئين كما هو الظاهر، فإن المنفق سلعته بالكذب أعم من الذي يحلف لقد أعطى، فتكون عشرا. وعن جابر رضي الله عنه أن رجلين اختصما، يدل على أن هذه الخصال من كبائر الذنوب ومن عظائمها. نعم. كيف أعطى؟ إذا كان اشترى، إذا كان يحلف اشترى بكذا يكون أعطى، وإذا كانت سيمت منه كذا يكون أعطي. احتمل كلاهما. ها؟ لقد أعطى يعني اشتراها بكذا. نعم. وعن جابر رضي الله عنه أن رجلين اختصما في ناقة، فقال كل واحد منهما: نتجت هذه الناقة عندي. وأقام أي كل واحد منهما بينة فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن هي في يده. سيأتي من أخرجه وأخرج الذي بعده. وقد أخرج هذا البيهقي ولم يضعف إسناده، وأخرج نحوه عن الشافعي، إلا أن فيه تداعيا دابة ولم يضعف إسناده أيضا. والحديث دليل على أن اليد مرجحة للشهادة الموافقة لها، وقد ذهب إلى هذا الشافعي ومالك وغيرهما. قال الشافعي: يقال لهما قد استويتما في الدعوى والبينة، وللذي هو في يده سبب لكينونيته في يده هو أقوى من سببك، فهو له الفضل قوة سببه. وذكر هذا فهو يعني له بفضل قوة سببه. فهو له يعني المدعى، أي بفضل قوة سببه، يعني هو بيده نعم. الله عنك. فهو له بفضل قوة سببه، وذكر هذا الحديث. وذهب الهادوية وجماعة من الآل وابن حنبل إلى أنها ترجح بينة الخارج، وهو من لم يكن في يده. قالوا إذ شرعت له، هذا عكس ما يدل عليه الحديث، ترجح بينة الخارج يعني الذي ليس بيده المدعى. نعم. قالوا إذ شرعت له وللمنكر اليمين، ولقوله صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي، فإنه يقتضي أنه لا تفيد بينة المنكر. ويروى عن علي عليه السلام أنه قال من كان في يده شيء فبينته لا تعمل له شيئا، ذكره في البحر. لماذا؟ لأن البينة قد تتأثر بوجود العين في يده. البينة تشهد أنها له لأنهم يرونه في يده منذ أمد فيشهدون أنه له، لكن البينة التي تشهد أن هذه العين لشخص لم يروها في يده فلا شك أنها أقوى. عرفنا الفرق؟ إيه، العين التي بيد شخص يدعيها قد يجد من يشهد له إنها له، رآها في يده مرارا، لا سيما أن بعض الناس يتأثر بما يشاهد ويقبل التلقين. بعض الناس يقبل التلقين في الشهادة، لكن الخارج اللي ما بده شيء يجي يشهد له واحد ما في تأثر بوجود العين بيده، وهذا الذي جعل الحنابلة يرجحون بينة الخارج. شخص جلس عنده شخص من هذا النوع وقال له إن اشتريت الأرض الفلانية بمبلغ كذا، كلام هذا يسمع، فقال له على البركة وأرض طيبة وممتازة وموقعها زين، ثم يجيه مرة ثانية بعد أسبوع يقول الله دفعنا بعض القيمة وعجزنا ولم يتسلف الباقي وما فيه أرض ولا شيء ولا اشترى ولا شيء، ثم يجي بعد أسبوع يقول الله الحمد لله تدبرت الأمور وشريناه، ثم يجي بعد أسبوع يقول والله أني محتارنا الآن، هل عمره سكن ولا تجارة ولا عرضها للبيع ولا كذا. هذا من كثر ما يردد عليه الكلام يقتنع، ثم بعد ذلك أسبوع رابع وخامس وسادس، ثم بعد ذلك يطلب منه الشهادة فيشهد له، من كثر ما كرر عليه الكلام قابل للتلقين. فمثل هذا النوع الذي يقبل التلقين لا تقبل شهادته، ترد شهادته. نعم. وأجيب عن ذلك بأن حديث جابر خاص، وحديث البينة على المدعي عام، والخاص مخصص مقدم، وأثر علي عليه السلام لم يصح، وعلى صحته فمعارض بما سبق. وعن القاسم أنه يقسم بينهما لأن اليد مقوية لبينة الداخل فسارت بينة الخارج. ويروى عنه كقول الشافعي، وللحنفية تفصيل لم يقم عليه دليل. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رد اليمين على طالب الحق. طيب. رواهما، أي هذا والذي قبله، الدار قطني، وفي إسنادهما ضعف. يقسم بينهما، هل يمكن أن يستدل للقسمة بحكم داود عليه السلام؟ يعني نفترض المدعى بين المرأتين بدل الولد متاع، الولد ما يمكن قسمته. نعم، لكن لو كان متاع أمكنت قسمته. وترجيح حكم سليمان عليه السلام وعلى والده وعلى نبينا عليه الصلاة والسلام، ترجيح حكم سليمان لأنه توصل إلى ما يمكن تطبيقه من حق. نعم، استدل بشفقة الأم على أنه لها ولو لم يكن بيدها، لكن لو كان متاع ألا يمكن أن يتجه حكم سليمان ويقسم بينهما كما قال؟ نعم، يقسم بينهما الكلام الأخير، وعن القاسم أنه يقسم بينهما إذا تساوت البينات. الآن حكم سليمان عليه السلام لا شك أنه مرجوح في القضية، نعم، وحكم داود مرجوح وحكم سليمان راجح، فهل يمكن أن يحكم للمرجوح ببعض الصور الممكنة، أو نقول أنه مدام مرجوح خلاص ما يلتفت إليه؟ ها؟ يعني الحكم الذي الحكم المحكوم أو القضية المحكوم ببطلان حكمها لعدم إمكان تحقيقها وتطبيقها، هل يحكم بإمكان ببطلانها مطلقا؟ الولد ما يمكن قسمته، لكن لو كان متاع يمكن قسمته، تساوت البينات، ايش المانع من القسمة بينهما؟ نعم. ها؟ شو؟ نعم نعم، حكم به الكبيرة لأنه بيدها، لكن لو افترضنا أنه يمكن قسمته، لماذا عدل سليمان عن القسمة؟ لأنها غير ممكن، داود عن القسمة لأنها غير ممكنة، فحكم به للكبيرة التي هو في يدها. على كل حال هو دليل لمن يقول على مقتضى الحديث السابق أنه يحكم لمن هو بيده، وحكم سليمان مرجح لمذهب الحنابلة الذين يقولون المرجح قول اليد الخارجة، نعم، وإن كان استنباطه لا لهذا، لا لكونها خارجة، وإنما لكمال الشفقة، لكن لو كان متاع آخر ما في كمال شفقة يمكن أن يستنبط منها حكم آخر. نعم. المتاع يمكن قسمته، فإذا تساوت البينات لاد استدلال بحيث سليمان، نقول ما الذي منع سليمان من القسمة؟ عدم الإمكان، فإذا كان من الممكن قسمته لا يمكن قسمته، يمكن. نعم. ها؟ والله يظهر وجوده بيده. نعم. وجه ضعف هذا الحديث أن مداره على محمد بن مسروق عن إسحاق بن الفرات، ومحمد لا يعرف، وإسحاق مختلف فيه كما قال المصنف. قال الذهبي في الكاشف: إن إسحاق بن الفرات قاضي مصر ثقة معروف. قال البيهقي: الاعتماد في هذا الباب على أحاديث القسامة، فإنه قال صلى الله عليه وسلم لأولياء الدم: تحلفون؟ فأبوا، فقال: تحلف يهود. وهو حديث يعني صحيح، رد اليمين على المدعى عليه. نعم. وهو حديث صحيح، وساق الروايات في القسامة وفيها رد اليمين، قال: فهذه الأحاديث هي المعتمدة في رد اليمين على المدعي إذا لم يحلف المدعى عليه. قلت: وهذا منه قياس، إلا أنه قد ثبت عندهم أن القسامة على خلاف القياس، وثبت أنه لا يقاس على ما خالف القياس، وقد استدل بحديث الكتاب على ثبوت رد اليمين على المدعي، والمراد به أنها تجب اليمين على المدعي ولكن إذا لم يحلف المدعى عليه. وذهب الشافعي وآخرون إلى أنه إذا نكل المدعى عليه فإنه لا يجب بالنكول شيء إلا إذا حلف المدعي. وذهب الهادوية وجماعة إلى أنه يثبت الحق بالنكول من دون تحليف المدعي، من دون تحليف للمدعي. وقال المؤيد: لا يحكم به، ولكن يحبس حتى يحلف أو يقر. استدل الهادوية بأن النكول كالإقرار، ورد أنه مجرد تمرد عن حق معلوم وجوابه عليه، معلوم وجوبه عليه، عفى الله عنك، ورد أنه مجرد تمرد عن حق معلوم، عن حق معلوم وجوبه عليه وهو اليمين، فيحبس له حتى يوفيه أو يسقطه بالإقرار. واستدلوا أيضا بأنه حكم به عمر وعثمان وابن عباس وأبو موسى، وأجيب بأن ذلك ليس بحجة إذ هو فعل صحابي. نعم، لو صح حديث ابن عمر كان الحجة فيه. قف على هذا. الله معك. اللهم صل على محمد. سبق أن ذكرنا قول الإمام مالك أنه لا يعلم أحدا قال من أهل العلم برد اليمين، وأن قضاة عصره كابن شبرمة وابن أبي ليلى قالوا بهذا، قالوا برد اليمين على المدعي. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.